ختاما للباب احنا وقفنا عند قول المصنف واذا سلم البائع اجبر المشتري، صحيح؟ نعم. وبعدها نبين مساله الاخت التي قالت اختها تعطي الالف بزيت الجنه ازهر. قال واذا سلم البائع اجبر المشتري ان حضر الثمن. معنى ذلك اذا سلم البائع السياره السلعه التي بينهم، اذا سلم البائع اجبر المشتري على ايش؟ على تسليم الثمن. اجبر المشتري على تسليم الثمن. طبعا اجبر المشتري على تسليم الثمن ان حضر الثمن اي نوعه، لان الكلام فيما اذا كان الثمن في الذمه، الكلام هنا في هذا الباب ان كان الثمن في الذمه. وسلم ان كان التسليم ان كان ان كان البائع مصوره زيد عطاء باع كاميرا لمحمد، جيد، واتى بها، فهنا العطاء اتى بالكاميرا وسلمها لمحمد، محمد يجبر على تسليم ان كان نوع موجود. يعني ايش؟ لانه الكلام هنا ليس في ان هو على العاجل على الآجل، لأن الثمن فين؟ الثمن في الذمة. كان الثمن في الذمة نقول له نجبره على أن يسلم الثمن أو نوع الثمن موجود. يعني هو كان بدولارات، هو في دولارات هنا يشتري ويعطي ويعطي الدولار. فهنا يقول يجبر المشتري على الثمن إذا حضر الثمن، يعني حضر نوع الثمن كان ثمن في الذمة، لأن التسليم واجب ولا مانع له، ولا مانع له، ولا مانع منه. قال وإلا أي وإن لم يكن حاضرا، يعني الثمن غير حاضر، فإن كان يعني إن لم يكن الثمن حاضرا، لو قال مع الثمن وأعطاء قلنا أجبرناه على التسليم. قال الثمن ليس معه، تسلم هو بعد الإجابة القبول، تسلم الكاميرا، تسلم المبيع، وقال الثمن ليس معه مش حاضر، فهو له أحوال. إن قال ليس مع الثمن غير موجود فله أحوال، إن كان فله أحوال، وإن كان لم يكن حاضرا. فإن كان معسر الحال الأول، إن كان معسرا كما قال المصنف، إن كان معسرا فللبائع الفسخ. هو بيقول إن كان معسرا فللبائع الفسخ، لما؟ للفلس، لأنه هو وإن كان قد باع. طبعا الفلس ده من وين؟ من وين أتوا بذلك؟ يعني هو بيقول زيد عطاء باع الكاميرا لمحمد، محمد نظر فما ورد معه معه الثمن، ليس معه الثمن. قلنا لك أحوال، الحال الأولى هو أنك معسر، أنك معسر، معسر لا ثمن، المال ليس معك، انك معسر. ان كنت معسرا للبائع الفسخ للفلس، تعرفون ما دليله؟ ما وجهته؟ ما دليله؟ ما وجهته؟ اقرا الصباح، اقرا ساعات، اقرا ساعات. لا حق الفلس هذا أصله ومستنده وحديث، إذا أدرك البائع، إذا أدرك الرجل ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. طبعا هذا الخلاف المشهور العلماء إذا مات أو أفلس في هذا الباب، فهذا مستند، هذا أصله، فهو والآن هو عندما يسلم أدرك ماله ولا ما أدرك، فللفلس له الفسخ، له الفسخ وأرض المبيع. قال إن كان محمد فالبائع الفسخ طبعا بالفلس، وسأتي أصدر كلام على مسألة الحج. أو موسرا وماله بالبلد، هو كان موسرا لم يدعي عصارا ولم يدعي فلسا، هو موسر معه المال، هذه الحالة ثانية، هو موسر، كان موسرا بالبلد أو بمسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم. يبقى هنا قال المصنف إن كان موسرا وماله ببلد أخرى أو بمسافة قريبة حجر عليه. ما معنى حجر عليه؟ وضع أمر الحاكم بوضع اليد على أمواله، أمر الحاكم بوضع اليد على أمواله، حجر عليه في أمواله حتى يسلم، يعني يسلم إيش؟ يسلم الثمن. وهذا احتراز، احتراز من إيش؟ احتراز من أن ينفق المال دون أن يعطي البائع حقه فيضيع حق البائع، وهذا نوع حج، هذا نوع حج. قال المصنف فإن كان بمسافة القصر، يعني أقل من 80 كيلو، مسافة القصر 4 برد عندنا في المذهب، مسافة القصر 4 برد لقول ابن عمر لقول ابن عباس، 71 كيلو 80 كيلو، يعني أقل من 70 كيلو. فإن كان مسافة القصر لم يكلف، إن كان بمسافة القصر 70 كيلو لم يكلف البائع الصبر لإحضار. يعني لو قال المال، المال لو كان قريب قلنا بالحل في هذا الباب، لو كان قريبا يعني بأقل من مسافة القصر، مسافة قريبة. أما إن كان بمسافة بعيدة، مسافة قصر، لا لا لم يكلف البائع، والمعنى أن القاضي أو الحاكم لا يأمره بالصبر، لا يأمره بالصبر أنه يسلم، لا يأمره بالصبر. لما؟ لأن الضرر سيقع، والقاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، ورفع الضرر واجب، إزالة الضرر واجب. قال والأصح أن له الفسخ. طبعا الأصح يبقى إذن في خلاف، والخلاف إيش؟ قول، في خلاف والخلاف قول. قال والأصح أن له الفسخ. لما الفسخ؟ لتعذر تحصيل الثمن. وهذا بالضبط إذا قلنا له الفسخ لأنه ينزل منزلة الإفلاس، مع أن هو غير غير معسر، هو موسر لكن ماله بعيد، فقلنا أنت تنزل منزلة المعسر هنا عندنا، فينزل منزلة الفلس فيكون له الفسخ. والثاني هو الصحيح، لكن هذا الأصح، يباع ويؤدى حقه ثمنه، حقه من ثمنه كسائر الديون، يعني يباع ماله ثم يعطى كسائر الديون. والصحيح الراجح الأول، صحيح الراجح الأول، وإلا فسلعته بيده فلا يجبر على التسليم. قال فإن صبر، يعني فإن صبر، يعني فإن اختار البائع الصبر. لما هذا الكلام؟ لأنه حقه. هنا دخلنا في الحقوق، حق الآدمي، فله أن يسقط، له أن يبقى، له أن يريد، له أن يطالب. قال فإن صبر فالحجر كمان. فإن صبر ومسافة قصر، قلنا على الحاكم والقاضي الحجر، وضع اليد على المال من أجل ألا يضيع حق الآخرين، وهذا أصله كما قلنا العمل بالقاعدة العامة الفقهية، لا ضرر ولا ضرار، وإزالة الضرر واجب، وإزالة الضرر واجب. فإن صبر فالحجر كما قلنا في المسألة السابقة، حتى لا يفوت على البائع ماله، حتى لا يفوت على البائع ماله. قال وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف. المعنى هنا في الصورة، لأن الكلام هذا كله بعدم خوف، الفوت. إن خاف الفوت. فإن خاف فوته بلا خلاف للبائع أن يقبض المبيع ولا يوصله، للبائع أن يقبض المبيع ولا يوصله، يعني لا يسلمه. إذا خاف الفوت يعني ظن أن المال سيضيع، ظن الإفلاس، فهذا معناه تضيع مال. والأصل على الأصل حرمة إضاعة المال. قال وكره لكم ثلاثة، كره قيل وقال وكثرة السؤال وإيش؟ وإضاعة المال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأيضا بأن بالفلس تحبس المنازعة، هناك غرماء كثر، إن سلم المبيع هناك غرماء، قد يقول بأنه أسوى للغرماء، قد يقول بأنه أسوة للغرماء، ولا يقول له أنك إذا ضاقت مالك بعيني تأخذه، ينازع كما نازع خلاف غيرهم في هذا الباب. أنا أكلم نفسي ولا يا رب يكونوا فاهمين. نعم. قال وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازع في مجرد الابتداء، يعني هذا الكلام كله في مسألة يسلم ما يسلم، هذا إن لم يخف الفوت، فالخلاف إن لم يخف الفوت هل يسلم أو لا يسلم، لكن إن تأكد من فوت المال فلا يسلم، فلا يؤمر بالتسليم. للبائع أن يحبس ويقبض المبيع، يقبض المبيع لذلك، أن يقبض المبيع لذلك، وهذا ظاهر في هذا الباب. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى فصل آخر بفضل الله، وفصل التولية والإشراف والمرابحة والحطيطة. فعن هذه مسائل مهمة جدا. مسألة التولية هو البيع بنفس الثمن، التولية هو البيع بنفس الثمن، والمرابحة معروف بأنه يزيد على الثمن بمعلومية أصل الثمن، يقول اشتريته بست وأربح عليك بدرهمين، أربح عليك بدرهمين. والحطيطة أن يبيعه بأقل مثل، والإشراك الاشتراك، وأن يجعله شريكا له، أن يجعله شريكا له. تقول هل يجوز اللعب بالنرد في لعبة الأطفال اسمها الثعبان والسلم؟ يطلعوا على السلم لكن ما يلعبوش بالنرد، وتلعب في النرد هل يدخل فيها حكم المنع؟ نعم حرام. قلت يطلعوا على السلم لكن ما يلعبوش بالنرد، ويتجنبوا الثعبان، وإلا سنكون في آخر الزمان، لعب الأطفال بالثعبان في آخر الزمان. تكون شيخنا قلتم الوكيل ينزل منزلة الأصيل، وبالأمس في مسألة الدين قلتم الهدف حتى لا يكون الوكيل في نفس منزلة الأصيل، هل القاعدة مختلفة؟ لا ليست مختلفة. لا ليست مختلفة. قلنا الوكيل هنا لا يكون في منزلة الأصيل في مسألة القبض والمقبض، أن يكون قابض مقبض مقبض، فهو نزل المنزلتين في آن واحد، وليس المسألة لها علاقة بالقاعدة. الوكيل ينزل منزلة الأصيل حقا، لكن هنا المعاملة في ثلاث أطراف، فهو كأنه في معاملتين جاءت معاملة واحدة. أقول قبل الأسئلة، نفس الأخت سألت إن لها 1000 درهم أو 1000 جنيه على أخت، وأختها لها 1000، فقالت لا أعطي 1000 لإيش؟ لأختي. قلت المسألة هذه إن كانت حوالة، فالأخ أرشدنا لأنها عدم التركيز جعلنا نفهم إنها حالتها، وهي ما حالتهاش، هي أمرت الذي له المال أن يعطي المال للثانية، وهي ذات حالة وإن كانت في صورتها، فقلنا صارت وكالة. لكن أنا أريد أشير إلى مسألة الحوالة، لو قال زيد العم أحاله على عبيد بنفس المال، الحق بأن جمهور العلماء يرون بأن الحوالة بيع كما قلت أمس، يرون الحوالة بيع، وهي أيضا بيع دين بدين، وعموم النص نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع دين بالدين، فهذا داخل تحته. لذلك العلماء قالوا والحوالة مخصصة من عموم النهي بيع دين بدين، وذلك احنا قلنا مسألة الكيل كان هو نفس الأمر لأنها مبايعة، والحوالة أيضا بيع، لكن قالوا هي مستثناة. وبعض العلماء قالوا، وابن القيم رفض ذلك وقال إن الدين الدين غير الكالب الكالب، على بعض التصور الذي يخلط بين الأمرين. لكن الحق أنا من تمام يرى بأن الحوالة عقد مستقل، وهذا قول الأحناف، عقد مستقل اسمه عقد الاستيفاء، فيكون فيها إذا كان عقدا مستقلا وقال له سنة فليتبع، فيكون هذا عقد مستقل بذاته ليس فيه سمة المبايعة المحاذير التي قلنا فيها في مسألة البيع. فالأيسر أن نقول عقد مستقل وهو جائز بنص النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا بيع سيدخل فيه ما يدخل من مسألة أنه باع ما لم يملك أو قبض أو نهى عن ما لم يضمن، سيدخل فيه المحاذير، ويكون هذا من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين حرام، لكنه سيكون مستثنى للحديث. لكن أقول لا، هو عقد مستقل فيه استيفاء الحق، فيه استيفاء الحق، فيكون عقدا مستقلا ليستوفي حقه، وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ومن أحيل على مريء فليحتل. تقول ألا يمكن اتباع رأي الملكية في مسألة النرد؟ طب هو المسألة بالتشاهي والاختيار، هل المسألة بالتشاهي والاختيار؟ وخطأ الملكية ظاهر جدا، لأنهم قالوا أن النرد حرمة النرد على أساس أنه إيش؟ للمقامرة. طبعا ذا سيرجع على النص، ما احنا شرحنا ذلك الأصولية، سيرجع على النص بإيه؟ بالبطلان، يبقى مفيش مقامرة يبقى ألعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد النرد شرك، فكأنما وضع يده في دم خنزير. لا لا لا لا يصح هذا الكلام، النرد محرم تحريما تاما. السؤال الأخير، المنتحر لما عليه الدية وهو عليه العقوبة في الآخرة؟ تكالب الحقوق، أزهق نفسه، قتل نفسه، ولأن الدية ليست من حقي، من حق من؟ من حق العاقلة، الدية ليست من حقي، من حق العاقلة. انتهت الأسئلة، جزيتم الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.